وسائل الشرك وأنواع البدع الواقعة بينهم حتى يحذروها، لقول الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينه للناس ولا تكتمونه. وقال سبحانه: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. لنا تعليق قليل على كلام سماحته فليسمح لنا، فيقول: أما بعد، فإن كثيرا من الناس تلتبس عليهم الأمور المشروعة في الأمور الشركية والمبتدعة حول القبور. فهذا صحيح كما قال سماحة الشيخ، إن كثير من الناس، وليس كل الناس مشايخ وعلماء وطلبة العلم، والناس تختلف مفاهيمهم وأفكارهم، فلذلك لا يعلمون كل منهم ما هو التوحيد الصحيح وما هو الشرك الباطل وما هي الأمور المبتدعة بين ذلك وما درجات البدعة البدعة المخرجة من الدين ومن الملة، أو البدعة الصغرى التي فيها إذا مثلا تركوها انتهى الأمر، ولا يعلمون الناس كثير كلهم منهم. كما أن كثير منهم قد يقع في الشرك الأكبر بسبب الجهل والتقليد الأعمى، قد يقع بعض الناس بجهلهم وعدم فهمهم قد يقع في الشرك الأكبر الذي هو مخرج من الملة ومن الإسلام بالكلية، ولكنهم لا يعلمون ذلك، يحسبون أنهم لا زالوا مسلمين ولا زالوا مؤمنين ولا زالوا إنهم من عباد الله الصالحين وقد خرجوا من الملة ولا يدرون. نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. فهذه أمور مهمة من العلم يجب على الجميع الأمة الإسلامية أن يعلموها. فالواجب على أهل العلم، وهنا يوجه الخطاب سماحة الشيخ كلامه إلى العلماء خاصة، فالواجب على أهل العلم في كل مكان وأيضا في كل زمان، في كل مكان وفي كل زمان، أن يوضحوا للناس دينهم وأن يبينوا لهم حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك. حقيقة التوحيد الذي هو معنى لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قالوا الفقهاء رحمهم الله: كلمة لا إله إلا الله مركبة من جملتين، جملة تسمى جملة النافية وجملة أخرى تسمى الجملة المثبتة. أما الجملة النافية فهي جملة لا إله. إذا قال الإنسان لا إله يعني نفى الألوهية بالكامل، وإذا قال إلا الله أثبت الألوهية لله تبارك وتعالى وحده، أي بمعنى لا إله بحق يعبد لا في الأرض ولا في السماء ولا في الجبال ولا في الرمال ولا بالبحار ولا في الكون كله إلا الله. إلا الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا هو حقيقة التوحيد، حقيقة إفراد الله بالعبادة، حقيقة معرفة الله تبارك وتعالى. وهذا واجب من؟ وهذا واجب العلماء، لأن الناس كل الناس لا يعلمون حقيقة ذلك، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة النحل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم، جنين طفل صغير لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وجعل لكم السمع أي تسمعون بعد ذلك، والأبصار العيون تقرؤون وترون وتلاحظون، والأفئدة تفكرون وتأملون وتتعظون لعلكم تشكرون. هذه شكرة، شكر الآذان وشكر الأعين وشكر الفؤاد وشكر العقل، شكر الضمير، شكر التفكر، كل هذا بإيه؟ بالاتباع، بالفهم. مو مجرد كلمة الشكر لك يا رب وهو مبتدع، يقول الشكر لك يا رب وهو داخل في الشرك، يقول الشكر لك يا رب وهو في كفران النعم غير ذلك، إنما هو بمعرفة ذلك والشكر لكم على حقيقة. كما يجب على أهل العلم أن يوضحوا للناس وسائل الشرك وأنواع البدع. وسائل الشرك، وسائل بمعنى الوسيلة الطريق الذي يؤدي، مثلا السيارات والدبابات والبسكليتات وغير ذلك ونقل الجماعي، كل هذا يسمى وسائل النقل. وسائل النقل أي وسيلة ينقلك من مكان إلى مكان، من الحرم إلى بيتك، في المصفلة، في العزيزية، في جرول، في كذا في كذا. وهكذا التوحيد له وسائل طرق يؤدي إلى التوحيد، والشرك أيضا له وسائل يؤدي إلى الشرك. الحلف بغير الله، من قال مثلا والنبي والكعبة وكذا وكذا، صل من وسائل الشرك. وإذا قال والله العظيم وبالله العظيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، صار من وسائل التوحيد. وإذا ذبح لله تبارك وتعالى قال اللهم إن هذا منك ولك وهذا النذر واجعله خالصا لوجهك الكريم، هذا صار النذر لله وهذا من وسائل التوحيد. وإذا قال يا سيد فلان هذا نذر لك، هذا الجمل وهذا الكبش وهذا كذا وهذا كذا، وأنا أذبحه باسمك، اشفي مرضايا وقضي حاجاتي وكذا، صار من وسائل الشرك. وهكذا التوحيد وإفراد الله بالعبادة له وسائل، والشرك والبدع والخرافات له وسائل. فالواجب على الناس أن يفهم ذلك ويعرفه حتى يحذرها، لقول الله عز وجل وإذا أخذ الله ميثاقا، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا العلم، أوتوا الكتاب لتبينه للناس ولا تكتمونه. الله تبارك وتعالى أخذ على أهل العلم الميثاق أنهم يبينون، فإذا ما بينوا للناس وكتموا العلم فمعنى هذا إنهم دخلوا في معصية الله تبارك وتعالى من الباب الواسع وهم لا يشعرون، فأصبحوا عاصين لله. ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى أكرمهم وأعطاهم علم وهم لم يبينوا للناس، كتموا. فأن العلم يكون هذا محجور عليهم، هم يعلموا لأنفسهم بس خلاص ما له من الثاني. لا، العلم أمانة الله، أمانة الله على كل عالم وعلى كل طلبة العلم وعلى كل من يستطيع أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر، لا يحسب إن هذا له وخاصة، لا، هذا عنده أمانة سوف يسأل عنه يوم القيامة، يجب عليه أن يبين للناس، واجب عليه أن يبين للناس. وإذا ما علم للناس فيوم القيامة يكون هو المسؤول، وكما في آية ثانية الله تبارك وتعالى لعنهم أولئك العلماء والمشايخ وطلبة العلم الذين يعلمون ثم لا يعلمون الناس ويكتمونه. وقال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، إن الذين يكتمون يعني يجعلونه حصرا لهم هم خاصة ولا يبين للناس، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من الدين ومن التوحيد ومن إفراد الله بالعبادة ومن الحقيقة من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله، بدل أن يعلموا للناس حجروها لأنفسهم، فأولئك يلعنهم الله، الله تبارك وتعالى يلعنهم ويلعنهم اللاعنون، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا، إلا أولئك الذين كانوا كذلك نعم ولكنهم تابوا وبينوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. الله تبارك وتعالى يقول إلا الذين تابوا بعد أن كانوا حاجرين، بعد أن كانوا ساكتين، بعد أن كانوا يبخلون بتعليم الناس ولا يعلمونهم ولكنهم فهموا مثلا تقصيرهم بعد ذلك وتابوا إلى الله تبارك وتعالى وأصلحوا ما كانوا أفسدوهم قبل وبينوا بعدما كانوا ما يبينونه ويسكتون عن الحق، وبينوا فأولئك أتوب عليهم، فأولئك الله تبارك وتعالى يسامحهم فيعفو عن سيئاتهم ويغفر لهم وأنا التواب الرحيم. وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، رواه الإمام مسلم. من دل على خير، الخير أي خير أعظم من أن يكون الإنسان يدل أخيه الإنسان إلى التوحيد، إلى إفراد الله بالعبادة، إلى معرفة كلمة لا إله إلا الله، إلى عبادة الله على الحقيقة على الوجه الصحيح، أي خير أعظم من هذا؟ ثم بعد ذلك الأمور الأخرى، الصلوات الخمس وكيفية أركانها ومشروعاتها وواجباتها وفروضها وسننها ومبتلاتها ونواقضها، هذا بعد ذلك. أما في المقدمة إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. من دل على خير فله مثل أجر فاعله، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام مسلم في صحيحه. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. من دعا إلى هدى، إلى التوحيد وإلى علوم الإسلام وإلى علوم الإيمان وإلى علوم إفراد الله بالعبادة وإلى العلوم التي تؤديه إلى الجنة وإلى رضوان الله وإلى مرضات الله وإلى عفو الله وإلى غفران الله وإلى رحمة الله، كل هذا من باب من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، مثل أجور من تبع ومن سمع منه ومن تبع هذا ومن قبل منه، ولا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، كلهم في الأجور سواء. كله لا يقول العالم: أنا علمت هذا وفلان وفلان وفلان وفلان أجوري أنا راح لهذا، هذا أخذ بعضه وهذا أخذ بعضه وهذا أخذ بعضه، أنا جلست من غير أجر. لا، أجره هو كامل، وأجورهم أيضا كل واحد له أجره كامل، لا ينقص من أجور أي واحد منهم أي شيء، كلهم على خير، كلهم على صراط مستقيم، كلهم يرجون رحمة الله وغفران الله ورضوان الله. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومقابل ذلك، مقابل من دعا إلى هدى، مقابل ذلك وعكس ذلك إيه؟ وضده: ومن دعا إلى ضلالة، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وكذلك من دعا إلى ضلالة، إلى الشرك وإلى الكفر وإلى البدعة وإلى الخرافات وإلى الأوهام وإلى الفسوق وإلى الفجور وإلى شرب الخمر وإلى ارتكاب الزنا وإلى كذا وكذا وقتل النفس والسرقة وغير ذلك من جميع أنواع الضلالة التي هي أسباب من أسباب البعد عن الله وعن رضوان الله وعن رحمة الله وعن عفو الله وعن غفران الله وفي النهاية عن الجنة، تبعد عن ذلك له إثم. واسم من تبعه من غير أن ينقص من آثامهم شيء، ولهم آثام وله إثم، كلهم بالإثم سواء. نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. أسأله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من أهل الدين، من أهل التوحيد، من أهل العقيدة السليمة، من أهل أتباع الله تبارك وتعالى وأتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين عن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. التفقه في الدين من علامات الخير للإنسان، ولكن مع الأسف الناس كما نرى وكما نلاحظ وكما نشاهد وكما نسمع قد اختلفوا في هذه الأمور أيضا. هنالك نرى رجالا الله تبارك وتعالى أعطاهم علم وجعلهم من فقهاء المسلمين وعندهم من العلم شيء كثير، ولكنهم لا يعملون بما يعلمون. نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. كثير من أهل البدع وكثير من أهل الخرافات وكثير من أهل الشركيات وكثير من الذين يحضرون بعض الحفلات الموالد وكذا وكذا، البدع عندهم علوم، عندهم علم، وهم من المشايخ وهم من الكبار، ولكنهم يتصدرون المجالس يقرؤون قصيدة المولد ويدعون إلى البدع ويدعون إلى الخرافات ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، ويحسبون أن هذا هو الطيب، ويحسبون أن هذا هو المقرب إلى الله، وهم يعلمون أن هذا ليس هذا المقرب إلى الله، بل هذا يبعدهم عن الله، ولكن أفكارهم كما قال الله تبارك وتعالى في آية أخرى: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، عيونهم مفتحة ترى وتنظر وتقرأ، ولكن القلوب عميانة. نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وأما من العلماء الفقهاء الذي يبين الحق، يبين التوحيد، يبين التفسير، يبين الحديث، يبين السنة النبوية، ويدعو الناس إلى ذلك ويدلهم على ذلك، فهذا من علامات أنه من خيرة الناس إن شاء الله تعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من هؤلاء. أمين. والآيات والأحاديث في الدعوة إلى نشر العلم وترغيب الناس في ذلك والتحذير من الإعراض وكتمان العلم كثيرة، كثيرة جدا. الآيات فعلا كثيرة. القرآن الكريم من أول سورة الفاتحة إلى آخره، إلى آخر سورة قل أعوذ برب الناس، كل القرآن آيات خطاب: يا أيها الناس، يا بني آدم، يا أيها الذين آمنوا، إن الذين آمنوا، إن الذين كفروا، إن المنافقين والمنافقين والمنافقات بعضهم أولياء بعض، كلها خطاب آيات. أو مثلا أوامر: وعملوا الصالحات، آمنوا بالله ورسوله، أو نهي: لا تشركوا بالله شيئا. كل هذا أوامر ونواهي، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بين ذلك في سنته المباركة. وترغيب الناس في ذلك، وواجب العلماء أيضا يبين ذلك ويرغب الناس في اتباع ما أنزل الله في كتابه وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. والتحذير من الإعراض، والتحذير أي تخويف، تحذير بمعنى تخويف، وتخويفهم من الإعراض من ذلك، تخويف من الإعراض من كتاب الله، تخويف من الإعراض من سنة رسول الله، تخويف من الإعراض من التوحيد والعقيدة السليمة، وكتمان العلم، وكتمان العلم. وهذا أيضا من شر الذين يعملون ويتتبعون. أما ما يقع عند القبور من أنواع الشرك والبدع في بلدان كثيرة فهو أمر معلوم. هذا دخل سماحة الشيخ هنا في اللب أو صلب الجواب الذي سأل السائل في سؤاله، وقال ما يقع عند بعض القبور، والآن سماحته يجيب على أن بعد ما يحدث عند القبور. فقال: أما ما يقع عند القبور من أنواع الشرك والبدع في بلدان كثيرة، وليس في بلد واحد ولا في قرية واحدة ولا في مجتمع واحد ولا في مدينة واحدة ولا عند فئة من الناس معلومة، لا، بل هذا عم وطم كل جميع البلدان. لا تسمعون أو لا تزورون ولا ترون ولا تشاهدون مدينة أو قرية على وجه الأرض إلا وفيه هنالك قبر يعبد من دون الله، إما يطوفون حوله، وإما يتمرغون بترابه، وإما يطلبون منه قضاء الحاجات، وإما يطلبون منه دفع البلايا، وهكذا، ويتقربون إليه إما بالتواف أو بالتمرغ أو بذبح النذور والقرابين عنده أو سؤاله من دون الله تبارك وتعالى. كل هذا الذي يحدث عند القبور، وهذا في جميع أنحاء العالم، في مصر موجود، في المغرب موجود، في الجزائر موجود، في باكستان موجود، في الهند موجود، في بخارى وتركستان موجود، في غير ذلك، في كل جميع أنواع العالم هذا موجود. وجدير هذا فهو أمر معلوم، هذا أمر معلوم إن هذا ما يحدث عند القبور. وجدير بالعناية، وجدير بأهل العلم أن يخصصوا درسهم وعلمهم وتفهيمهم وتدريسهم لطلابهم أن يعتنوا بهذا. وإذا جعلوا المدرسين كلهم يمين وشمال وهنا وهنا وهنا وهنا وهنا كلهم، واحد في أمور الصلاة، واحد في أمور الفرائض، واحد في اللغة العربية، واحد في الرياضيات، واحد في، ما فيش أحد أن يتكلم العقيدة والتوحيد. من أين يتعلمون التوحيد؟ من أين يتعلمون تصحيح العقيدة؟ من أين يتعلمون إن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله؟ من أين يعلمون؟ ما لا يتعلمون. إذن الدرس في العقيدة وبيان الحقيقة التوحيد أولى من الدرس بأمور الصلاة والزكاة والحج والصوم وغير ذلك إلا بعد تفهيم هذا. إذا فهموا هذا واستقر في قلوبهم ثم بعد ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ في هذا المدينة المقدسة مكة المكرمة هنا 13 سنة كاملة بليلها ونهارها وشتائها وصيفها وحرها وبردها، كل 13 سنة كله يدعو إلى كلمة لا إله إلا الله. يا قوم قولوا لا إله إلا الله إني رسول الله إليكم، ما لكم من إله غيره. لا هنالك صلاة 13 سنة، لا صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حج ولا عمرة ولا شيء، قولوا لا إله إلا الله بس 13 سنة. والآن إذا كرر واحد مدرس مثلا واحد درس مثل هذا الدرس مثلا، إذا أنا كررته أسبوع واحد ما أقول 13 سنة ولا سنة ولا شهر، أسبوع أو 3 أيام نفس الدرس كرر، يمل الناس هذا الدرس سمعنا يوم أمس، وهذا يقول سمعنا قبل يومين، وهذا يقول سمعنا قبل 3 أيام. ليه؟ ما عنده هذا إلا هذا بس، ما في كلام ثاني، ما في شرح ثاني، ما في درس ثاني، يمل منه. بل هذا هو الواجب حتى تمكن التوحيد من قلوب الصحابة، من قلوب الذين آمنوا بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك الله تبارك وتعالى أنقلهم من حال الدعوة إلى التوحيد إلى حال فرضية الصلوات الخمسة في اليوم والليلة، ثم الصوم، ثم الزكاة، ثم بعد ذلك على حج في السنة 9 من الهجرة، أي قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بسنة واحد فرض الحج. إذن الدعوة إلى التوحيد من أهم الدعوة. فمن ذلك دعاء أصحاب القبور والاستغاثة بهم، دعاء أصحاب القبور: يا سيد فلان المدد، يا سيد فلان النظرة، يا سيد فلان البركة، يا سيد فلان أقضي حاجاتنا، يا سيد فلان نجي أولادنا في الامتحانات، يا سيد فلان أنظر إليه. هذا كلها هذا يحدث عند القبور، وقضاء الحاجات منهم والاستغاثة بهم: أغثنا، أمسك بيدنا، لا ملجأ لنا إلا أنت، وأنت الغوث الأعظم، وأنت الكذا وأنت الكذا. الغوث الأعظم هو الله، الغوث الأعظم هو الله تبارك وتعالى، وليس من المخلوقين أحد يستحق أن يتحمل اسم الغوث الأعظم. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هنالك بعض المنافقين يؤذون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين منهم، وقالوا بعضهم لبعض: هؤلاء المؤمنين قوموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نستغيث به من شر هذا المنافق. نستغيث به، نستغيث بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم من شر هذا المنافق. فلما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكلام غاضب، فقال: إنه لا يستغاث بي، إنما يستغاث بالله، إنما يستغاث بالله. فإذا كان كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستغاث به ولا يقال له غوث الأعظم، فكيف يقولون غوث الأعظم للشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله، رحمة الله عليه، يقولون الشيخ عبد القادر الجيلاني إنه الغوث الأعظم؟ لا، غوث الأعظم، من أعطاه اللقب غوث الأعظم؟ هل نزلت آية في القرآن إنه غوث الأعظم؟ لا. هل الرسول صلى الله عليه وسلم بشر أمته بحديث إنه يأتي رجل فيما بعد اسمه عبد القادر جيلاني وهو الغوث الأعظم؟ هل قال هذا؟ لا، ما فيش. هل قال أحد الخلفاء الراشدين الأربعة إنه يأتي رجل يكون غوث الأعظم؟ لا، ما قالوا. إذن من أين صار هذا؟ هذا من الجهل، من الجهل بالدين، ومن الجهل بأمور التوحيد، ومن الجهل بالعقيدة، جعل الناس غوث الأعظم. نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. وطلب شفاء المرضى، يطلبون من الأموات سواء من غوث الأعظم عندهم أو من غير غوث الأعظم من أهل القبور والأموات، يطلبون الشفاء للمرضى: اشفي مرضانا. والشافي من؟ الشافي هو الله تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى حكاية عن خليله إبراهيم عليه السلام: وإذا مرضت فهو يشفيني، وإذا مرضت فهو يشفيني. أما العلاج، البحث عن العلاج، فهذا أمر ضروري، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له الدواء. أو قال وأنزل له الشفاء. إذن الحكماء والأطباء والدكاترة والآن المستشفيات المنتشرة على جنبات الأرض شرقا وغربا والمستوصفات والدكاترة وغير ذلك كل هذا من الأسباب، من الأسباب. ليست المستشفى هي الشافية، لا، الشافي هو الله. وليست الدكاترة هم الذين يشفون، لا، الشفاء بيد الله. وليست الأدوية هذا إسبرين وهذا مثلا كذا وهذا كذا وبردون وهذا الشافي، لا، الشافي هو الله. ولكن هذا كلها أسباب، أسباب لكل شيء سبب فأتبع سببا، اتباع لقول رسوله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له الدواء. وهذا الطبيب يصف هذا الدواء ما نافع رجع الطبيب الثاني وهو يصف الدواء آخر، ما نفع نفع فالحمد لله، ما نفع يراجع الطبيب آخر، ما نفع في مكة يراجع في جدة، ما نفع في جدة يراجع في كما يسمونه